الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وطلب العلم حتى البيضاء لأنها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ونحن في سورة الإسراء نقول الإسراء والمعراج. لما بنيجي نسرد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نقول أعظم معجزة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ نقول القرآن. المعجزة الباقية تلاقي لما الموسى احنا قراها في كل وقت إلا إن فيه معجزات كتير جدا للرسول صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر، تسبيح الحجر، نبع الماء من بين يديه، أنين حنين اللي هي أو أنين اللي هي الشجرة، انقياد جزعي الشجرة، الشاة المسمومة، آيات كثيرة جدا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والماعز، قصة اللي هي الماعز التي بركة. نقول معجزات كثيرة للرسول النبي صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر من المعجزات. إلى الآن يا بناتي لما يجي قيل لما صعد رواد الفضاء في السماء في القمر وجدوا سبحان الله وجدوا ضمن المعجزات انشقاق القمر. وجدوا إن القمر فعلا منشق بطولي، ولما قالوا في وقت معين هو الوقت كذا وحددوا ذلك الوقت هو الوقت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقترب الساعة وانشقاقهم عندما كذبهم المشركين. إذا إعجاز كثير، إعجاز معجزات كثيرة، لكن المعجزة اللي احنا دايما بنتكلم عليها القرآن العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل يوم تقرأ القرآن تستزيد به حلاوة وتستزيد به انشراح. يقرأ على كل مدى هذه القرون ولا يوجد في القرآن لو كان معين تغير الليل وجهه كل ما تقرأ القرآن. إذا لا في معجزة، لأن الذي حفظ القرآن هو نبي جماعة هو ربي. إن نحن نزلنا الكتاب المحفوظ من عند الله عز وجل الذي لا يستطيع أحد أبداً أن يغير ولا يبدل أبداً في الكتاب الله عز وجل القرآن العظيم. ولذلك كان المعجزة الخالدة في أشياء للبلاغة والكلمة ونصف الكلمات والآيات والغيبيات. القرآن من كل جانب، من كل جانب لما يجي الإنسان كده يتفرغ ويقرأ إيه معجزات القرآن تدري من كل جانب القرآن معجزة. لكن كان في برضه معجزة، وإن كانت هذه المعجزة كيف يتخيل العقل، لكن عندما كانت هذه المعجزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء، الإسراء والمعراج والمعجزة. معجزة إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو في الحرم أو يكون في الكعبة ويحبس مع حارسة، حارسة اللي هي إيه؟ الإسراء والمعراج، يعني السيف، والمعراج اللي هو إيه؟ الصف، ويحبس كل أحداث اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرض علينا الصلاة، وتفرض علينا الصلوات الخمس، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء، وكلنا في هذا الوقت الوجيز. ويؤكد ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة حدثت أو رواها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكدها النبي على صدق رسالته. فلذلك نقول هنا تعد معجزة الإسراء والمعراج آية من آيات الله تعالى التي لا تعد الكثير لله ولا تحصى، رحلة لم يسبق للبشر أن قام بها، تكريم من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا على الرغم من ان الاسراء والمعراج حدث في نفس الليله فان موضعي وجههما في القران الكريم. ذكر الاسراء في سوره الاسراء وتاخر الحديث عن المعراج في سوره الايه؟ النجم. وقد قيل وقد تكون الحكمة في هذا هي جعل الإسراء وهو الرحلة الأرضية مقدمة للإخبار بعد كده بالإيه؟ بالمعراج وهو الرحلة اللي كانت عضوية التي أذهلت الناس عندما أخبروا بها وأخبروا بها، فارتد كثير من الإسلام وقتها، وكان ذلك لو لاحظ الله الذين آمنوا ويمحو الكافرين. ولما تيجي تقولي آية كده من الآيات، المؤمن بيزداد إيمانا إذا أنزلت عليهم آية أو سورة زادتهم إيه؟ إيمانا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى وماتهم إيه؟ كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، هكذا يقول ربي في كتابه. ولذلك قيل هو في الإسراء كما ذكر فيه لغة ما ذكرنا هو السير ليلا، وقيل في تفسير إنما قال ليلا والإسراء لا يكون إلا بالليل، لأن المدة التي أسري بها فيها لا تقطع في أقل من 40 يوم، عشان يقطع المسوار ده على دابة قال لك تقطعيها من مكة من الحرم المكي لبيت المقدس، قيل أقل لا تكون أقل من 40 يوما، فقطع به في ليلة واحدة أو في بضع من ليلة واحدة، فكان المعنى سبحان الله القدر على كل شيء، نزه الله العال المتعال. ولذلك هنا يحكي سبحان الذي أسرى بعبده في ليلة واحدة من كذا وكذا وكذا، موضع التعجب إنه عجيب إنه يكون ده في ليلة، وممكن ده كان يتقاضف كم يوم، سبحان ربي. وإنما قيل عدل عن ليلة إلى ليل، لكن في ليل لأنهم إذا قالوا سرى ليلة كان ذلك في الغرب استعاب الليلة، لكن هو ما كانش الليلة مستوعبة، ده كان جزء من الليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مش الليلة كلها، لا ده جزء، كان ذلك في الغرب استعاب ليلا، فقيل ليلا أي في الليل يعني أسرى به كما جاء في بعض التفسير. قيل فتلك الرحلة الأرضية وذلك الانتقال العلي بالقياس إلى مألوف البشر الذي تم بقدرة الله من المسجد الحرام للمسجد الأقصى والوصول إليه في السرعة هذه تتجاوز الخيال. من يتخيل الحكاية؟ من يتخيل أن مشوار يقضى فيه كم يوم؟ ما يقرب هو ينفع الشهرين يقضي فيه بضع من ليلة. سبحانك يا رب العالمين. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. وأما المعراج فهو الرحلة السماوية والارتفاع والارتقاء من عالم الأرض إلى عالم السماء حيث سدرة المنتهى. عشان كده قال ربي في ذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هاتان الرحلتان يا أحبائي تمت في ليلة واحدة. قيل هناك سؤال مهم يفرض نفسه حول حقيقة الإسراء والمعراج، هل كان الإسراء بالروح والجسد أم كان بالروح فقط؟ كانوا إيه بحثين؟ بالاثنين بالجسد والروح. انا كان صاحي عشان محدش يجي يقول لي ده كان نايم وفي غفله، لا بالروح والجسد. وهذا متفق عليه لدى جمهور العلماء ان الاسراء تم بالروح والجسد معا كما جاء في التفسير. ولذلك لانه لو كان الروح فقط لما ما كانش فيه خلاف، لان بالروح احنا بننام وتقولي تشوفي تلاقيك انت حلمتي تقولي ده ناس ده سبحان الله ده انا سافرت ما اعرفش لقيت نفسي فين ولقيت نفسي مثلا بطوف حوالين الكعبه ماشيه بالاقدام ولا بالطياره ولا ايه ولا على دابه ولا يا رب إيه وانت روحك. وهذا يحبس امرا كثيرا. واحد يتعلق قلبه مثلا بالحج او بالعمره يقول سبحان الله انا حلمت ليله ان انا كنت هناك روحك. لكن ولذلك ما كانش يبقى فيه خلاف، لو كانت المساله كانت بالروح ما كانش في مساله، لكن الخلاف كان لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان بجسده انتقل بجسده لم يكن تم تكن رؤيا، لا. ولذلك لانه لو كان بالروح فقط لما حدث ذلك الخلاف، ولما كان هناك داعي لكل الضجه التي احدثت او احدثها القوم في هذا الوقت. وكل ما هنالك حينئذ اي لو كان بالروح فقط ان يكون مجرد رؤيا زي ما قلت لكم كانت مجرد رؤيه الإنسان في منامه وليس هذا صحيح. والذين يدركون شيء من طبيعة القدرة الإلهية لا يستغربون واقع كهذه، لأن هذه القدرة إرادة نافذة، قهر من الله، فقدرة من الله القادر على جميع الأعمال التي تبدو في نظر الناس صعبة مستحيلة، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. عشان كده إيه والله الأرض لو حصل تبقى معجزة من ربنا، ولا تخيب كده مثلا وبنت خايبة وربنا سبحانه وتعالى يكتب له النجاح. انت كتبت حاجه في الورق بتاعك، لا والله ما عرفتش اكتب، بس ايه اللي حصل؟ كانت ام غلبانه ربنا كرمها في حاجات كتير كده يعني. دي بقى بتبقى اي حاجه من دعوه قويه من الام، ده دايما اقرا لاولادكم. ولذلك انا اقول فالنقله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والوصول اليه بسرعه تتجاوز الخيال ليست اغرب من الاتصال بالملأ الاعلى وتلقي القران، مش كده ولا ايه؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا قومه في السؤال، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الايه؟ الخلي والنسب، يسألونك عن اليتامى، يجي السؤال بقى قومه يسألوه، ينزل خبر السماء سبحان ربي بآية. علشان كده هذه المعجزات قادمة، وهذا الدليل موجود، وهذا ذهب. لذلك كنا نقول لأحبائي يرد على هذه المسألة عند القوم في قصصنا الطبيعي، نقول إن إذا ما ذهبوا بقى بالرسالة دي وذلك نقل المسجد الحرام المسجد الأقصى والوصول إليه بسرعة تتجاوز الخيال ليست أقرب من الاتصال بالملأ الأعلى وتلقي القرآن كما ذكرت لكم والرسالة عنه. ولذلك صدقوا أبو بكر الصديق قال أنا صدقت في عمر سيدنا، أنا صدقت في ربنا أنزل عليه القرآن فأصدق في كل شيء، أنا صدقت بالوحي اللي نازل من السماء المسافة كاملة حتى ذلك، صدقت بذلك زي ما صدقوش بأنه ماشي من كان في الأرض من الأرض للأرض، لا أصدق. لذلك كنا نقول إني لو صدقوا بأبعد من ذلك، يا جماعة لهم يا جماعة أنا صدقوا صدقت بأبعد من ذلك، أنا صدقت بخبر السماء، كيف لو صدقت بما حدث له في الأرض؟ فأنا أصدقهم بأبعد من ذلك، إني أصدق بقى من ذلك أصدق بخبر السماء. ولذلك قيل قد ذهب قليل من العلماء إلى أن الإسرائيل المعراج كان منانا، وهذا الأمر لم يجمع عليه أمور العلماء، لأن الأمر كان حقا بالجسد والرؤية، وما جعلنا الرؤية التي أعينك إلى فتنة الناس فتنة، على أن المراد بها ما رأى ليلة الإسراء والرؤية بالقسم ما يرى في المنام، ولذلك هنا كانت حقا ولا يستطيع أحد أن يقول إيه رؤية. قيل وفي حقيقة الإسراء والمعراج أما علماء جمهور المسلمون فقد أجزموا أن الإسراء كان كما ذكرت لكم بالروح والجسد يقظة لا منامة، معتمدين على أدلة. إيه هي؟ قال لي أنه ثبت أن قريشا كذبوا في الإسراء واستبعدوا الوقوع، ولو كان مناما لما كذبوا، لو جاء لهم على فكرة أنا حلمت بكذا هيكذبوا لي، يبقى دي أول دليل هما ليه كذبوا؟ قال لهم يا جماعة أنا رايح بنفسي، عشان كده القريش كذبته، لكن لو قال لهم ده أنا حلمت النهارده كذا هيقولوا ده حلم دوني مش مشكلة. فأول حاجة يؤكد أن هذا الروح والجسد أنه ثبت أن قريش كذبوه في إسرائيل واستبعدوا الوقوع، ولو كان مناما ما كذبوه لجواز وقوع الرؤية. أن التسبيح والتعجب في قول ربي سبحان الذي أسرى بعبده، يعني مفيش حاجة مستبعدة عنه أبدا، يعني العظيم القوي المتعالي يفعل ما يشاء سبحانه تنزل، ما تستغربوش ان يعمل كده لانه هو العظيم المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحان الذي، كلمه التسبيح هذه والتعبد في قول سبحانه الذي اسرى انما يكون في الامور العظام، ولو كان ذلك مناما ايه العجيب فيه؟ ما كل الناس بتطلع منام، فهذا دليل هو كان مؤكد. ما نقول لك شوف الدلائل الحقيقيه التي تؤكد انه بالجسد والروح، إن هذا الأمر لو كان هذا الأمر مجرد رؤية ما كان فيه تعجب من الله، ما كان فيه تسبيح لربي وتنزيه لربي في ذاته في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، إنما يكون في الأمور العظيمة، ولو كان ذلك مناما ما ذكر ربي سبحانه وتعالى كما ذكر على إبراهيم وعلي إسماعيل في قصة الذبح. ولذلك لما كان له كبير الشأن، وهذا دليل أنه أيضا لفظ سبحان الذي افتتحت به الآية يعني يتنزه الله عن التشبيه والند والنصير. ما تشبهوش ربي بحد. القادر اللي يحمله من هذا المكان لهذا المكان هو من؟ هو العزيز، هو ربي القوي العزيز. ولذلك كان هنا التسبيح. النقطة الثالثة، قال أن الله تعالى أثبت رؤيا القلب بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤيا العين بقوله ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما قولهم أن الرؤيا مختصة برؤيا المنام، فيمكن رد على هذا الاستدعاء بأن هذا الاستعمال هنا في رؤيا العين دليل على أن هذا اللفظ ليس خاصا بالمنام. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف كل اللي طلع اللي صار في الملائكة في السماء، شاف ما يرى في الملأ الأعلى، شاف الأنبياء وشاف كل السماء كذا وكذا كما روي في سورة الحادثة الإسراء. يعني الأمر يتأكد في قلبك أنه حق من عند الله عز وجل والقادر عن ذلك ربي سبحانه وتعالى. قول ربي بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده كله بعبدي، يعني بجسد والله. أما التعبير القرآني جاء اللفظ الإسراء الذي يدل على الستر والخفاء، وجعل هذا الستر والخفاء في مضمون ستر آخر والليل. سرى به إيه؟ إسراء في الخفاء في الستر في جزء من الليل. قيل أن عملية الإسراء بهذه السرعة ممكنة في نفسها بدليل أن الرياح كانت تسير بسليمان. طب إحنا ليه مستغربين؟ فعشان كده بقول النقطة الثالثة أن الرياح كانت تسير بسليمان إلى المواضع البعيدة كما قال ربي ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء على علم. يحمل ربي سليمان على الريح ويسخر له الريح وكل احتياجاته وكل دوابه وعرش بلقيس كلهم يحملهم على الريح الى الارض الى المكان اللي هو عايزه في وقت ايه. واحنا دلوقتي بنستغرب الطياره نقول ايه سافرنا في كذا وصلنا في كذا ساعه كانت سبقانا الريح قبل كده ريح سليمان، فلماذا نتعجب ولماذا يقول الامر؟ بعض الناس الجهله وبعض الناس اللي ايمانهم ضعيف ايه معقول الكلام ده؟ لو قرات هذا واستدت علما لايقنت ان ذلك حق. ولذلك هنا نقول نعم ذو القرنين وفي قولي وفي النقطة السابعة في قولي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة تصريحا بالإسراء وتوضيحا أنه وقع بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وليس رؤيا منامية، وإلا لما استحق أن يكون القرآن بكل ما يحيط من هذا التنزيه وهذا التسبيح لله العلي القدير، وإذا ما استحق هذا الحارس أن يختص بسورة من القرآن كاملة. لو كانت رؤيا كانت سورة كانت رؤيا جت سورة بأكملها اسمها سورة الإسراء، إلا الاهتمام بهذه المعجزة إنه فعل الإسراء بالجسد والروح. أن من استند إليه من ظاهر بعض الروايات كرواية البخاري بينما أنا عند البيت مطلعا بين النائم واليقظان وإذا أتاني آتني اللي هو دي بينما أنا نائم، أن هذه الرواية محمولة على ابتداء الحال كل النبي صلى الله عليه وسلم مطلع. فكان بقى اللي هو كل اللي هي بقى إيه البراق وانشقاق الصدر كل هذا الأمر، لكن كان في وقف حلق إيه؟ في يقظني في وعي. يقول ابن حجر وقال الطلب السبب بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى إسرائيل والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي وروحه بعد المبعث، وإلى هذا الجمهور من علماء المحدثين الفقهاء، وإلى هذا نقول هذا هو القول الصحيح. يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي اتكلم قال كده صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت ببراق وهو دابة بيضاء طويلة فوق الحمار ودون البغلة لهي زي وسط يعني يضع حافره عند منتهى طرفه من ايه؟ نعم. قال فركبت حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة، الحلقة المراد بها بيت باب مسجد بيت المقدس الموجود، ربط الدبة بتاعته دي بالحلقة. كل ده في جزء من الليل. خليته ازاي؟ طارت بيه ولا ماذا حدث؟ سبحانك يا رب العالمين. راح رابط الدبة دي في الحلقة هي في بيت باب مسجد بيت المقدس. قال ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة كما جاء الفطرة اخترت الإسلام والاستقامة الإسلام والاستقامة حديث كما رواه مسلم. فما هو البراق؟ قيل أهل الاختصاص في اللغة العربية بأن البراق ده دابة أصغر من البغلة وأكبر من الحمار. وقال بعض الشراح حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم أن البراق مشتق من البريق. خليكم معايا تاني من الإسلام. قال أن البراق مشتق من البريق ولونه أبيض وهو من البراق وسمي كذلك لشدة لمعانه وصفائه وتلاعبه وتوهبه. والبراق قيل هو البرق الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار بسرعة الضوء من مكة إلى المقدس إلى القدس في الذهاب والإياب. وتبقى المعجزة في استعمال هذه الظاهرة الطبيعية كاملة في حماية رسول صلى الله عليه وسلم مما ترتب على هذه المعجزة بآية من آيات ربي. ولذلك قيل وفي حديث مالك بن صعصاع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه مع ليلة الإسراء فقال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر يعني الطبيعة إذ أتاني آتي كما ذكرنا فقال وسمعته يقول فشق ما بين هذه شق إيه؟ صدر النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاني آتي فقال وسمعته فشق ما بين هذه فإذ هذه بأني قال من بين ثغره نحو كذا نحو إلى شعرته وسمعت يقول من هذا الأمر إلى شعرته فاستغرب قلبي ذا البداية ثم أتيت أيوة بطسط من ذهب مملوء يعني طسط من ذهب قيلة فغسل قلبي ثم حشي بشيء ثم أعيد إلى مكاني ثم أتيت بدابة دون البغل وهي بقى قبل هو إيه الدبة تمشي عليها وفوق الحمار فقال له الجاروث هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس نعم. يضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتيت بقى السماء الدنيا فاستفتحت لبعيد قريب أن يحصل بي المرة اللي هي المرة الإيه؟ الثانية اللي هي الإسراء يعني اللي هي المعراج نعم. قال جبريل قيل يطرق الباب فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل في السماء الدنيا. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه اتبعت له ادعى؟ قال جبريل نعم. قيل مرحبا به فنعم مجيد جاء ففتح فلما خلصت فيها فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم وسلم عليه فسلمت عليه السماء الأولى فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم ثم صعد لي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل الآتي وجبريل قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم يأتي بعد ذلك يصعد إلى السماء الثالثة يستفتح جبريل عليه السلام يطرق الباب يخبط يطرق الباب قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلص إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح ثم صعد به إلى حد السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل بعد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيد ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتحت فتح من هذا قال جبريل عليه السلام قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيد ففتح فلما خلصت فإذا هارون هذا قال له جبريل هذا هارون سلم عليه فسلمت عليه فرد عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلى السماء السادسة يصعد به إلى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد أرسل لي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيد جاب فلما خلصت فإذا موسى فوقه سما فوق قال هذا موسى سلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي سبحان الله ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح واستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل من معه قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث إليه قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به ونعم المجيد جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم في السماء السابعة قال هذا أبوك أبونا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فسلم عليه قال أسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت أو ثم رفعت لي سدرة سدرة رفعت لي سدرة شف سدرة فإذا نلقاها مثل قلال هجر يعني إيه قلال هجر يعني يضرب بها المثل الكبر قيل وهذا القرية في البحرين وكل دي جزء كبير يعني قال لك إن هي نبقها النبق اللي فيها الصبر اللي فيها عاملة يعني حجم ما يتصوره إنسان في هذا المكان وإذا ورقها الورق بتاعها ده بيتكلم عن الثمرة بيتكلم الأول عن الثمرة وأما ورقها مثل أذان الفيلة شوفي أذن الفيلة بيوصل فين؟ أيوة قال هذه سدرة المنتهى الذي قال إبراهيم عليه السلام وإذا أربعة أنهار نهران باطلاني ونهران ظاهراني قلت ما هذا يا جبريل قال أما البطلاني فنهران في الجنة وأما الظاهراني في النيل والفرق ثم رفع لي البيت المعروف ثم أتيت بإناء من الخمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك نحن على دين الفطرة ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت ومررت على موسى فقال بما أمرت قال أغيرت 50 صلاة كل يوم قال إمام إن أمتك لا تستطيع على 50 صلاة هم بيقدروا على 5 وإني والله قد جربت الناس قبلت يعني جربت مع أمته سيدنا موسى قال لنا جرب أمته يعني وعادت بني إسرائيل أشد المعادلة فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضى عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثل ما قال فرجعت فوضى عني 10 فرجعت فقال مثل ما قال حتى كانت رجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرني ربي هنا كام صلاة أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات ده سيدنا موسى عهد أمتك بس كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى بذلك أقول إيه وأسلم قال فلما جاوزت نادى منادي أمضي يعني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي خفف عن عبادنا 5 كام؟ ب50 فكانت حال وقيل كانت حادثة الإسرائيل والمعراج قبل إكرامه عليه السلام بسنة هكذا كان قال القاضي عياض في الشفا كانت قبل اللي هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجرته من رحلته الميمونة أخبر قومي بما رأى، فقال لهم في مجلس حضره بعض المشركين يعني، فقال إني صليت الليل العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداء، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس. يقول لهم إيه بقى؟ أنا صليت فيهم العشاء في المسجد الحرام، وصليت فيهم الفجر، صليت فيهم الفجر، وبالفترة دي أنا كنت في بيت المقدس. طبعا سببهم إيه بقى؟ فقال فنشر لي رحت من الأنبياء، يعني كلهم بيحكوا، فنشر لي بني يعني رحت من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى وصليت منهم وكلمتهم، ده في اللي هو الإسراء. فقال عمرو بن هشام كان مستهزئ به، صفهم ليه؟ وصفهم لي كده اللي شفتهم دول مين؟ فقال أما عيسى ففوق الربعان ودون الطول لسه شكل عريض الصدر وظاهر الدم يعني وشه ايوه نعم جعد اشعر تعلوه صهبة، يعني في ايه بقى؟ كانه في بحة في فقال كانه عروة بن مسعود. اكتبي التفسير يا حبيبتي بصراحة مشبهه يعني مشبهه كانه عروة في التأتيح واكتبيها كأنه عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم كأنهم رجال شموع واحد كده يعني كان ضخم يعني متراكم الأسنان مقلص الشفة خارج اللثة عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه الأشهر الناس به خلقا وخلقا شبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس. قال لهم دخلت ليلا وخرجت ليلا، دخلت ليلا وخرجت ليلا. فصفه كنت مستهزئا. فأتاه جبريل عليه السلام بصورته في جناحي. جاء جبريل بالبيت المقدس أنه أوصف لهم كما هو. شوف بقى أوصف بعينيك أوصف لهم كما هو. فجعل يقول باب منه كذا وباب في موضع كذا وباب منه في كذا وباب في موضع كذا على الصغير يقول ثم سألوه عن العير، هم عايزين يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوه عن عيرهم فقال لهم أتيت على عير بني فلان، شاف الصورة بقى جايب الصورة قدامه. أتيت على عير بني فلان بالرحام، قد أضروا ناقة، ناقة منهم تاهت، فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحلهم، ليس بها منهم أحد، وإذا قضى حماة فشربت منهم فاسألوهم عن ذلك، قالوا هذه يعني وإليه آية، ثم انتهيت إلى عير بني فلان، قعد يقول لهم قصة العير في الطريق يعني، فنفرت مني الإبل، وبرك منها جبل أحمر، عليه قعد يقول بقى صفات اللي هي الجوانب، اللي هي يقول لك إيه يوضع في الحاجات بتمر كده في القناع ووسط الوصف اللي هم يمنع ان وصف العير بشكلها. فقال الوليد بن المغيرة ساحر، هو الساحر اللي بيعمل ايه؟ قال ساحر. فانطلقوا فنظروا فوق الامر كما قال، فقالوا عنه ساحر، رموه بالسحر، وقالوا صدق الوليد بن المغيرة فيما قال انه ساحر. كانت هذه حادثة فتنة شديدة لبعض الناس، فارتد ناس ممن كانوا امامه وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال هل لك إلى صاحبك يزعم أنه مصر يبني الليلة إلى بيت المقدس؟ قال وقال كذلك؟ قال نعم. قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قال أن تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، فكيف لا أصدق بذلك؟ فلذلك سمي أبو بكر في الصديق. لذلك قيل نرى لهذه المعجزة لأحبائي أهداف نتمسك في أمور كثيرة. طب إيه أهداف المعجزة دي؟ العجيبة دي؟ واحد لما يعيش معاه كده بص، وإحنا كنا صغيرين على فكرة، كانوا دايما يقول يحكوا لنا قصة الإسراء والمعراج كانت من أجمل القصص اللي نقعد نستمعها من أمهاتنا وإحنا صغيرين وإحنا فرناها كده، تحكي لنا قصة الإسراء والمعراج. يعني كانت دي حاجة تقربنا وتحببنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت الأمهات دلوقتي تحكي لنا ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت تربطوها زي ما كانوا. ليه بقول أمهاتنا؟ لأن الأب بيسعى على رزق، واللي بتقعد فيه حضن الأولاد هي مين؟ هي الأم. فكانت هي اللي بتربطهم بالطاعة، وهي اللي بتربطهم بحب الله، وهي اللي بتربطهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حببنا في الطاعة إلا إن كان سبحان الله كنا صغار ممكن نجلس كده حوالين أمنا، وكانت أمنا تقعد تذكرنا بالقصص الجميلة اللي بتحيي قلوبنا. حتى كان الإنسان كنا ننام وإحنا صغار ونتمنى تاني نصبح تاني عشان تحكي لنا هذه القصص الجميلة، بدل ما تقعدي تحكي لنا قصة العفريت والعفريتة وقصص كاذبة رهيبة وتقعد تخلي في الأم وتقول مش عارفة دلوقتي، وقصة اللي بتطلع دلوقتي في الحاجات القصص الوهية الكاذبة الوهمية اللي ما عرفش مين طار من الهواء فنزل من الشباك وطار على كده، والولد يقلبه. علموهم قصص الصحابة، علموهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموهم ازاي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على معزة كانت ماهيش فيها لبنة عندها لكن كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم المبارك. علمونا موضع يد الكريمة، والله يحب النبي ويتعلق قلبهم به من الصغر. من هذه القصص الجميلة علموا أبنائنا الصغار بدل ما تيجي تحكي لهم قصة عن ما عرفش مين ولا مين، إزاي ربط قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كده ولقى في مكان لقى دابة بتبكي بتشتكي للنبي. تتخيلي؟ والله إني كنت أتخيل بعد ما كبرت حتى، أتخيل هذه الدابة وهي تبكي ودموعها نازلة على وشها. وتبكي للرسول صلى الله عليه وسلم صاحبها اللي كرهها ويعني بيحملها كتير اكتر من طاقتها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الذنبه اشتكت لك، علمهم ازاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه نتاسى به ونقتدي به. قدوه قدوه قدوه في الخلق. لو انا عايزه تعليم الصدق ارجعي وتعليم صدق النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيره. اذا كنت عايزه تعليم الرحمه ارجعي وقرئي في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمي أبنائك، علميهم من الصغر إزاي يشوفوا على هذا الحب وهذه الخلق وهذه الطاعة، فيشوف الإبنة ويشوف الإبنة على الطاعة. ما تعلمهاش من الصغر إزاي ترقص وإزاي تلبس ما أعرفش إيه، البنت جاية تحفظ، البنت جاية تحفظ، صح هي صغيرة بس قد كده يعني، جاية تحفظ في المسجد ولابسة فستان قميص لون يعني، البنت لابسة قميص لون وجاية بيه. قلت يعني لو كانت الأم فهمت البنت دي ان انت صحه صغيره وتلبسها البيت زي ما انت عايزه، لكن بلاش حبيبتي قوي صنون ده، بص للبنت ما فيش يعني قوي يا ربي يمكن انا قوي مش درجه دي يعني، لا مش ممكن. والام باستنطار شديد جايه البنت وجايه البنت بحاجات كده رفيعه كده لابساها، وكل البنت سابها بالي ما تقيل تعلمها من بدري كده، خليها لما تكبر شويه تتعلم، لكن يعني علمهم الحياه، علمهم ازاي يكون الحياه جميل. ان الانسان على فكره عنده حياه حتى هو كبير، ازاي تكوني ست كبيره او امراه كبيره مسنه وعندك حياه؟ ما تقوليش بقى انا كبرت خلاص يلا، ما احنا كبرنا خلاص احنا بقينا دلوقتي من القواعد النساء يلا لا استحي استحي. وكل ما تلقي فيك حياه كل ما تبقي جميله، وضيف عليك يا ربي سبحانه وتعالى خلق جميل، ان ربنا يرزقني واياكم خلق هذا الخلق الجميل اللي يبقى عندنا حياه. ازاي نرجع بقى يا احبائي، ايوه في كلمه الصعبه دي يا جماعه احنا بنقول كان زي سيدنا عيسى، كان عيسى عليه السلام كان يتميز بانه زي ما كان بيقول هو زي ما قال وقالها قبل كده، الى انه بيميل للحمره، حمره والبياض يعني ابيض بس ايه محمر. نرى ان بهذه المعجزه الجميله اهدافا تتمثل في المؤمن اهمها، بس اكتبيها اكتبيها في الصفحه يا حبيبتي. أول شيء أول من فضلك قلت يا معلش معلش، أول شيء نرى أن هذه المعجزة الجميلة أهدافها تتمثل في أمور من أهمها، أن أول شيء أن الله عز وجل أراد أن يتيح لرسوله فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته عشان يعرف ربنا قدرة الله وعزمته. فاكرين سيدنا إبراهيم ماذا قال الرب؟ هو كان مؤمن لكن قاعد يجادل هذا المشرك. فاكرين في اول هو في الربع اللي كان بيقول ايه؟ الم ترى الذي حال انا اباه وامه؟ قال انا احيي ويميت. قال ابراهيم ان الله يدخل المشرك ويأتي مع المغرب فبين الذي كفر. وعلى الرغم في هذه قال رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. شوف كده قدره وتمتع بيها. وكذلك شوفوا اذنوا يا احبائي ان الله عز وجل اراد ان يتيح لرسوله صلى الله عليه وسلم فرصه الاطلاع على مظاهر القدره وقدرته حتى يرتدي قلبه ثقه واستنابه اليه حتى يزداد قوه في مهاجمه الكفره والكفر القائم في الارض كما حدث لموسى عليه السلام. فقد شاء ربي ان يريه عليه قدرته فلما ملا قلبه ما شهد هذه الايه الكبرى لما ربي ان يريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى. وان القدره الالهيه التي خلقت هذا الكون الكبير لن تعجز عن حمل بشر الى عالم السماء. مش ممكن سبحان ربي. ولذلك وإعادته إلى الأرض في رحلة الربانية رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة الربانية معجزة لا يدري كيفيتها بشر لكن لا يعلمها إلا من؟ إلا رب البشر. فالإسراء آية من آيات الله التي لا تعد ولا تحصى. آيات كثيرة جدا من إعجاز ربي سبحانه وتعالى وهو التقارن العجيب بالقياس إلى مألوف البشر. ولهذا فقد أثار كفار قريش حوله جدلا طويلا وتساؤلات كثيرة ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن الله تعالى واضع نظام هذا الكون وقوانين هذا الكون وأن من وضع قوانين التنفس والجاذبية. بتشوف الجاذبية؟ بتشوف الجاذبية؟ لكن ماشية مستقيمة على الأرض. أنت ماشية بفضل الله عز وجل مش كده؟ لكن هنا ربنا مسخر لك قانون الجاذبية عشان تمشي في ثابتة على الأرض. وإلا لو ما كانش في قانون على هذا الكوكب فقط وإلا لم يكن هذا القانون قانون الجاذبية موجود على كوكب الأرض عشان تستقيم لك الحياة عليه حتى تستقيم الحياة عليه الجاذبية الأرضية تبقى ماشية على الأرض مش طايرة في السماء زي ما بيبقوا في رواد الفضاء بيبقوا عاملين إيه؟ بيبقوا يصلوا راس مدقل بيبقوا رجليهم فوق يعني هكذا. ولذلك لما تيجي تشوفي تنظري الجاذبية الأرضية ماشية مستقيمة لكن تخيل لو ما كانش في جاذبية أرضية مش في اتزان تبقي ماشيه كده في الجو والعربيه في وشك والقطر جنبك ويعني احوال. ولذلك نقول هذا تثبيت الارض حتى لا تميل بكم لكن الجاذبيه الارضيه لتثبيت البشر على الارض هذا فرق بين هذا وهذا. فعندنا في رحله الاسراء والمعراج اطلع ربي نبيه على هذه الايات توطئه للهجره والأعظم وجهاً معلش توطئة للهجرة والأعظم وجهاً على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق والآيات التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة الذهاب لبيت المقدس العروج إلى السماء رؤية الغيب التي دعا عليه الأنبياء والمرسلين الملائكة والسماوات ورأى الجنة ورأى النار ورأى نماذج من التعليم عندما اطلع الانسان على عظمه الله سبحانه وتعالى ويدرك بديع صنعك وعظيم قدرتك يثق ويزداد ثقه بربه ويزداد ايمانا ويزداد دينه ويطمئن الى الله انه بايمانه يكون قد لجا الى حكم الشريف الوثيق لا يختار له الا ان اصلح فان الله لا يطمئن الا ان اصلح ولا يريد له من الخير قادر على كل شيء محيط بكل الابدات في ذلك الكون ولذلك النقطة الثالثة ولا يتسع الوقت لذلك لأن الأذان على وشك. هل ينتهي عند هذا الوقت وما زلنا في الحديث نكمله؟ نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما أقصد لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك إلى الذي جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجرح والد أمنا وادع عفوا عنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا إصابة علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اسألك الإيمان الكاملة وقنا صادقة ورزقا واسعة وحلالا طيبا وتوبة المصروح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجمعني معكم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعني معكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مع أبائنا وأمهاتنا وأحبائنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله. وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأغننا بك رفيعا من سواك. اللهم أغننا بك رفيعا من سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقى خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعفنا سؤلنا جميعا يا رب العالمين واغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا المحسنين ولا تجعل ذنوبنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.